يمد كل شيء بالحياة وبالنعمة وبالاستمرار، وعندما يوجد هذا المد يحصل الموت، عندما يوجد هذا العطاء يحصل الموت، وإذا استمر هذا المد، هذا الإمداد، هذا العطاء، تستمر الحياة وتستمر الفاعلين ويستمر النشاط وتستمر المعنويات ويستمر الارتياح بما يمد الله وبما يعطي الله الناس. فهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي أضحك وأبكى، وهو الذي يسعد ويشيب. ونحن لا شك مهما كانت أحوالنا أو ظروفنا الخاصة، لا يزال هناك الكثير من النعمة والكثير من الحيوية والكثير من الفاعلية، وإلا لما خرجنا من البيت، وإلا لما صلينا في المساجد، وإلا لما قدم البعض أو أكل أو شرب، لا يستطيع أن يؤدي ذلك إلا بنعمة، وإلا سيبقى مبعدا جالسا في بيته لا يستطيع لولا نعمة الله عليه أنه لا يزال في شيء من الإمكانيات أو القدرة يبصر ويسمع ويحس ويتكلم ويتفاعل ويعبر وينام ويصحو وإلى آخره. هذه كلها نعم، ويتخلص من الأوساخ في جسمه ومن الجادوات، ولديه حيوية ويضحك ويبكي، هذه كلها نعم، وإلا فما هي؟ والله يستحق الحمد عليها والشكر. أيوب الذي ذكره الله في القرآن بأنه ابتلاء وصبر، ذلك البلاء الكبير الهائل. يسأل بعض الصالحين من المبتليين مثله كيف يحمد الله وهو مبعد في مكانه السنوات الطوال وهو لا يزال يحمد الله. يحمد الله يقول: وهب لي لسانا شاكرا، عقلا مفكرا، ولسانا ذاكرا شاكرا، وبدني على البلاء صابرا. أليس هذا أيضا من النعم؟ مهما ساءت الأحوال والظروف، الله لا يحب اليائسين ولا يحب القانطين. ما معنى لا يحب اليائسين ولا يحب القانطين؟ يعني أنه يخرج من السعادة إلى الإحباط. عندما يكون الإنسان يائس، عندما يكون الإنسان قانط، هذا شأنه كله إحباط. أما عندما يكون مؤمنا بالله، عندما يكون متفائلا حتى لو كان مبتلى بأعظم البلايا، فإن معنويات وثيقته في أعلى درجات من كان في مستوى من العيش من الناس إليه. إذن يقول إبراهيم ويقول يعقوب أنه لا ييأس من رحمة الله ولا يجمد من رحمة الله إلا النوم الكافر، لأنه تنتهي الحياة كلها مع الظنون، مع الإحباط. لا قيمة للحياة إذا كان الإنسان محبط، ليس له أمل في الله، ليس له ثقة في الله، لا ينظر إلى البعيد، لا ينظر إلى المدى أمام أعينه في المستقبل، وإنما تقيده الظروف وتقيده الأوضاع وتقيده الأحوال، فتجعله كئيبا، حزينا، محبطا، قارضا. لم يأتي الرسول إلى أناس محبطين قارضين يائسين، إنما جاء ليبث الأمل ويبث الفاعلية ويبث المعنوية ويبث الثقة، ثقة الإنسان بنفسه وثقة الإنسان بربه. هذا هو أصل الإسلام. الذي ليس له ثقة بربه وليس له ثقة بنفسه فهو لا يفهم معنى الدين أبدا. فالله يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. طبعا عندما نسمع مثل هذا الحديث أين يذهب المعنى؟ القوة العضلية، القوة العضلية عطاء من الله. ما يقولش الذي ليس له قوة عضلية أحب إلي من الذي ما بيش معه عضلة، لأن هذا عطاء من الله. ما هوش الإنسان واحد طويل من هذا على هذاك، واحد صغير، ما يقولش الطويل أحب إلي والصغير يضعف ما حبش، لأن الطول والقصر هو من الله، فما كان من الله ما بيش نستمره على قلب الحب. واحد وسيم، واحد مش وسيم، ما يقولش هذا الوسيم أحب إلي، لأن الوسام من الله، وعدم الوسام من الله، ما يقولش هذا أحب إلي. إذا ما معنى المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير؟ يعني المؤمن القوي في معنوياته، القوي في معنوياته، القوي في ثقته، القوي في فاعليته في الحياة، القوي في أثره في الحياة، حتى ولو كان ضعيف في بدنه، حتى ولو كان ضعيف في قوته، حتى ولو كان ضعيف في عضلاته، حتى ولو كان ضعيف في إمكانياته، حتى ولو كان فقير، حتى ولو كان صغير، حتى ولو كان مريض. لماذا؟ لأن المعنويات هي من فعلك ليست من فعل الله. فما كان من فعلك فإذا كان فيها قوة، فيها معنوية، فيها ثقة، فيها أثر في المجتمع، فيها أثر في نفسك، بغض النظر عن أحوالك الأخرى، فأنت أحب وأفضل إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك الضعيف، وله من هذا لا هذا. ولو معها الأموال، ولو معها الإمكانيات، ولو معها القدرات، هو ليس بقوي بل هو ضعيف، لأنه ضعيف في داخله، لأنه ضعيف في باطنه، لأنه ضعيف في معنوياته، لأنه ضعيف في إمكانياته القلبية الباطنية. والله لا يحب الضعفاء، إنما يحب الأقوياء بالمعنويات، في الثقة به وبالنفس، في ثقته، في الثقة بالله سبحانه وتعالى، وفي أن يفهم الإنسان حقيقته ونفسه. حقيقة الإنسان ليس في الجسد، فيشاركه الحيوان في الجسد، حقيقة الإنسان هي الروح، هي المعنويات، هي القيم، هي المبادئ، هي الأخلاق، هي هذه الأشياء التي ميز الله سبحانه وتعالى بها الإنسان عن غيره من المخلوقات الأخرى. وهذه المسائل يحصل عليها كل بني آدم، كل بني آدم مهما كانت أوضاعهم الاجتماعية، ومهما كانت أوضاعهم السياسية، ومهما كانت أوضاعهم الاقتصادية، ومهما كانت ظروفهم الخاصة، ومهما كانت ظروفهم العامة، إذا ربى الإنسان نفسه على أن يكون واثقا بالله، واثقا بنفسه، واثقا بقدراته الباطنة النفسية القلبية، فلا بد أن يكون له من الشأن والتأثير في داخله وفي مجتمعه بالشكل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عنه. إذن هذه نعمة من النعم، ومن أجل النعم وعظم النعم كم نحمد الله علينا، كم نحمد الله علينا كل هذه وما ذكرته في البداية. لا شيء، لا شيء للأسف. كأن الإنسان يسأل نفسه ووضعه وحاله هذه المسائل التي ذكرت في أول الخطاب، هي من عطاء من؟ هل هي من عطاء الإنسان لنفسه أم أنها من عطاء الله؟ إذا كانت من عطاء الإنسان لنفسه فلا يحمد ولا يشكر، لأن الثاني نفسه هذا الصحة وهذا العافية وهذا القوة وهذا المعنويات وهذا كذا، يحمد من أو يشكر من؟ إنسان من هنا لها مكشاف أو فوق الشباب، غني، عنده قدرات، عنده إمكانيات، عنده سلطان، عنده عنده عنده إلى آخره، يحمد من ويشكر من إذا كان ادها لنفسه؟ وإذا كانت من الله وهو مقر من قلبه أنها من الله، ألا يستحق الله الحمد على هذه النعم؟ ألا يستحق الشكر على هذه النعم؟ ما ينفعش باللسان أيوة، هذا ما ينفعش للقيمة، ما ينفعش للمعنى جوهري، قل نعم لا يستحق الحمد، وأنا شاعر أنني لا أعمل شيء مقابل هذه النعم. لو يجي لك واحد شوية فلوس وكذا لا تقول له شكرا أحسن الله إليك، كل يوم يأتي لك 10,000 تجمل منك قوي قوي، هذا يأتي لك العجز وسط كلها، من الجلد إلى الكبد إلى الكلى إلى البنكرياس إلى المعدة إلى الأمعاء إلى العيون إلى الأذان إلى الشم إلى الطعم إلى الذوق إلى كم نتيا حق مني، هل يحقق ولا مش لك مش حقك؟ أؤكد لك ويؤكد الأطباء أن مش لحقك، لأن حال ما تتحد خلاص تضيع ما عاد لك شيء، فشل كلوي فشل كلوي، مشكلة في الكبد مشكلة في الكبد، في القلب في القلب، كذا يعالجوا يحاولوا استروا استروا استروا خلاص، وقف الأطباء عاجزين قالوا ما عاد إلا أمل الله من هذا، دليل مش يحكك وهي بتشتغل وهي قوية، دليل ليس بحكك وإنما هي عطاء من الله. طيب الله هذا الذي بيعطيك بما داخلك ويعطيك السعادة ويعطيك الأولاد ويعطيك المال الذي بتشقى وراء طول اليوم، هو لو لم يريد ما أعطاك، لكنه آمن أن تأخذ من مال الله الذي آتاكم، آذن أن تأخذ مقابل هذا السعي، آذن أن تحصل على شيء من هذه الإمكانيات في الحياة الدنيا، فالمسألة بيده أولا وأخيرا، وإنه ورضاه بهذا هو الأول والمعتبر والأخير. طيب ألا يستحق ذلك الشكر؟ كم يتجمل الناس من بعض المسؤولين عما يوصلوا لهم في درجة وظيفية، أو يعينوهم في درجة وظيفية، كأنهم يفوزوا الدنيا والآخرة، وما عاد يفلتوا شيء إلا هم يقدموه نتيجة ذلك المصابق في الوظيفة أو ذلك النتيجة التي وصلوا إليها وهي أمور دنيوية تذهب بالموت أو تغير الفكرة لدى الوزير أو لدى رئيس الوزراء أو ما عاد يعجبش هذا يفلت ويأتي واحد بدله وقد فعل معله وما شبع وباع دنياه وآخرته من أجل ذلك المنصب أو ذلك الموقف الذي بقي فيه أيام أو أسابيع أو شهور أو حتى سنين وبعده فتش. طيب طبع الإنسان الشكر على الإحسان، خلق الإنسان على أن يشكر من أحسن إليه. من هو أعظم محسن؟ أليس الله أعظم محسن لنا وإلينا وعلى كل البشرية؟ متى نشكره؟ متى نحمده؟ متى نثني عليه؟ متى نعترف له بهذه النعم؟ هل يصير الواحد يمر الشباب كله ويبدأ الشيء يطلع في عارضيه وفي رأسه ولا يجد لحظات مواجد صدق مع نفسه ويقول يا ربي لك المنة أولا وأخيرا ومنك النعمة وإليك المصير أحمدك وأشكرك على أن أوليك لي وأعطيتني ما لم يكن لي به قدرة إلا من فضلك. يعني من المعيب جدا أن الأيام والسنون تمر بالإنسان وهو كالتافة وهو كالتافة، صحيح قوي وخلاص يمشي مكبا على وجهه لا يدري عن شيء. من اللائق بالعقل ومن اللائق بالقلب ومن اللائق بالروح أن يقف الإنسان أمام نفسه لحظات يعترف لربه بهذه النعم، يعترف لربه بأن أكرمه، يعترف لربه سبحانه وتعالى بأن أولاه ما كان خارجا عن قدرته وإمكانيته ولو شاء لمنعه، لأنه هو الذي يعطي كل شيء خلقه، هو الذي يعطي النعمة، له خزائن السماوات والأرض، بيده ملك السماوات والأرض، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ومن أعظم النعم نعمة الإسلام، ولذلك نصلي على الرسول دوما وفاء للأجل. يعني إحنا حاضرين ليش؟ المشكلة أننا لا نفكر في كثير من المسائل، والمفترض أن لا نفكر ليش إحنا هنا حاضرين في المسجد ونحضر صلاة الجمعة ونصلي الظهر والعصر ونصوم عيد رمضان ونصوم الحجر الزكي. لماذا؟ لأن الرسول جعلنا بهذه التعاليم. لو ما جاش بها الرسول لا به صلاة ولا به صيام ولا بشي من هذا كله، ما بش فرق إحنا بيننا إحنا والذي في الصين ولا الذي في غرب في أقصى الأدغال من الذين يلبسوا بيعبدوا الأصنام. لكن لأن الرسول جاء وقال هذا هو من جاءكم في يوم القيامة عليكم بالصلاة والصيام وتربية أنفسكم وتسوية تصرفاتكم وسلوكياتكم، نحن نصلي ونصوم ونكبر ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. رجاء طبعا عندنا رجاء، ما لو ما بش رجاء ما بش فائدة من هذا كله. إذا ما بش رجاء لا توجد فائدة. رجاء أيش؟ رجاء ماذا؟ رجاء دخول الجنة. يعني ما يطورش إحنا بنصلي إحنا نرجو ندخل النار، ما يطورش إحنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما بش لنا أمل في قادم الحياة في مستقبل الوجود في اليوم الآخر، ما يطورش إحنا بنصلي ونصوم ما بش عندنا إيمان بالبعث والحساب والجزاء والجنة والنار. هذا هيقعد جنان. واحد بيصلي مش داري للي بيصلي، يصوم مش داري للي بيصوم. لا بد ان هذا يكون معتبر داخل في العقل، انا اصلي وانا اصوم وانا اشهد ان لا اله الا الله لاني اؤمل ان يحشرني الله مع الرسول محمد وادخل معه في ذلك المكان. لو ما فيش هذا الامل لا كيف تنوي الصلاه؟ لان المنافق يصلي وليس عنده هذا الامل، يظهر للناس هذا المعنى الايمان وهو لا يؤمل لا في جنه ولا في شيء لانه مش معترف، ولذلك الله الله منافق. وحاشا لله ان تكون صلاتنا صلاة المنافقين، حاشا لله. وبالتالي لا بد أن نعي هذا المعنى، فإذا وعينا هذا المعنى من هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب ألا يستحق منا أجر؟ هذا شغل فعله، عمل سواه، جاهد بالله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وتحمل وصبر وبذل ما لم يبذله نبي حتى جل ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت به. أحضروا له الدنيا بما فيها من أجل أن يتخلى عن هذه التعاليم وهذه المبادئ وهذه القيم وهذه الأخلاق وهذا الدين. الذي فيه يصعد الإنسان في الدنيا ويصعد أيضا في الآخرة بالفضل. قال والله يا عبد لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. إذن ألم يكن إيجابيا فاعلا لتصلنا الرسالة، لتصلنا الهداية، ليصلنا الخير، لتصلنا السعادة؟ ألم يكون حريصا؟ لم يكن حريصا علينا أن لا نضل، أن لا نكون من أتباع الشيطان، أن لا نكون من أتباع الهوى، أن لا نكون من أتباع النفس الأمارة بالسوء، أن نكون من أتباع الرحمن، أن نكون أناسا ربانيين ملائكيين سماويين لنستحق الخير كله، ونستحق السعادة كلها، ونستحق كل ما يمكن أن يوصلنا إلى الكمال. طيب لابد له من جزاء على هذا ولا ماشي؟ إذن لابد أن نكثر من الصلاة عليه. اللهم صل على محمد وعلى آله. وإذا صلينا عليه إن كرم الله الفائدة بترجع لنا إحنا، قد قلت هذا في خطاب سابق. عندما نصلي على الرسول يصلي الله عليك 10 مرات في المرة الواحدة وبال100,000، ومن صلى على الرسول وأكثر من الصلاة قضي دينه وغفر ذنبه وكفي همه. يعني عندك مشاكل في الدنيا ملخبطه للطرف، ما رضي تختلف المفترج، ما هو الحل؟ الجأ إلى الله جليلا، اذكر رسول الله وتراك يفتح الله لك الأبواب. لماذا؟ لأنه قلنا أن المثل أولا وأخيرا بيد الله، الكون كله ملك لله، الوضع كله بيد الله، ما شاء من شيء كان وما لم يشأ لا يكون. هو الذي يعلي وهو الذي يخفض، هو القابض وهو الباسط، هو الذي يعز وهو الذي يذل، هو الذي يفقر وهو الذي يغني، هو الذي يعطي الصحة وهو الذي يسحب الصحة. كل مثل بيد الله. إذا كانت كذلك وكانت الظروف أمسى مما تتحمل، فالمخرج والملجأ والمنجد لك هو العودة إلى الله، هو ذكر الله، هو سؤال الله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، هكذا يقول القرآن. قل ما سألتكم عليه من أجر هو يعود إليكم، لا يصل إلى الرسول، لا ينتفع الرسول لأنه بدو في المقام الأعلى، لكن دليل الاعتراف بالجميل، دليل الشكر على المعروف. وإذا كنت إنسان تشكر على المعروف وتعترف بالجميل، إذن هنا أنت إنسان طبيعي، ولا بد أن يوفقك الله ولا بد أن يأخذ بيدك. ولذلك نكثر على الأقل في بداية الذكر، في بداية الخطبة نستوعب عندما نحمد الله شوية، عندما نصلي على الرسول نستدرك المعنى الذي نقصده من خلال الحمد لله في أول الخطاب. نتخيل النعم اللي عندنا، نحمد الله ونقول الحمد لله 5-6-10 مرات في أول الخطبة. الواحد منا يتخيل النعم التي هي عليه، يتذكرها وما أكثرها، وينوي بهذا الكلام أنه يثني على الله مقابل هذه النعم التي أعطاه. عندما نصلي على الرسول ونكثر قليلا من الصلاة على الرسول، نشوف النعمة التي احنا فيها من هذا الدين ومن هذه المبادئ ومن هذه الأخلاق ومن هذه القيم. صح ما احناش في الجنة الآن ومعانا الإسلام، ما نحن بنقول السعادة في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن نحن ما عدنا نأخذ من الدين إلا البشر. لكن لو طبقنا منهج النبي في كل شيء لعاد حال المسلمين إلى أن يكونوا سادة الأرض كما كانوا سادة الأرض فيما مضى من الزمان. إذن التفكير من عند أنفسنا وليس من النبي وليس من الرسالة وليس من الإسلام، إنما هو لا نحب أنفسنا على أن نكون ملتزمين بالمنهج كامل. يعني نصلي مخرجين من المسجد بعد شويه ونحن نكذب ونفجر ونغتاب ونغش ونداهم ونجابر ونحلف كذب ونتكلم بالليب والكلام الذي لا يرضي الله، والذي يسلك يسلك، والذي يشرب حق، والذي يرتشي، والذي بيظلم، والذي إلى آخره. ونحن نقول عادتنا ونحن ما بشيء، احنا مسلمين، احنا أخذنا بشيء بسيط من الإسلام وهو الخشوع. هذا لا يكفي. لكن لو نوينا أن احنا نتعلم، لو نوينا أن احنا نصبر، لو نوينا ان احنا نتحمل، لو نوينا ان احنا نقع باهرين، قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن دائما نحن والذين جاهدوا فينا، ما بيتحمس داحين في القتال بالسيوف والصواريخ والقنابل. ان تجاهد نفسك أن تجاهد الشيطان، أن تجاهد المغريات، أن تجاهد التصرفات السيئة، أن تجاهد السلوكيات التي لا يرضى الله عنها، أن تجاهد الإغراء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويقول الله في هذا المعنى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. عندما يرى الله منا الصدق على أننا نريد، على أننا نريد أن نكون معه، على أننا نريد أن نكون مسلمين كما يحب، لن يتركك سيأخذ بيدك. قال تعالى: إن علينا للهدى، إن علينا للهدى. لكن كيف يجي يهديك وانت ما تشتيش؟ كيف يجي يهديك وانت مشغول بالدنيا؟ كيف يجي يهديك وانت مشغول بالمتع والأهواء والشهوات؟ كيف يجي يهديك وانت لا تفكر فيه، ولا تفكر في القيم، ولا تفكر في الآخرة، ولا تقلق من النار، ولا تخاف من غضبه، ولا تخاف من غضبه، وليس له عندك اعتبار لا بس في اللسان، أما القلب والتصرف كله في الجانب الثاني. وتقول: الله يشفيه، كيف يمكن هذا؟ قالوا: شنو هذا أبو جهل؟ قالوا: شنو هذا فرعون؟ لو كانت المسألة هكذا. لا، المسألة منك أولا أن تنوي الإقبال عليه، أن تنوي الاتصال به، أن تنوي حبه، أن تنوي الحصول على نعمه، أن تنوي الخوف من عذابه وغضبه وسخطه. عندما يرى منك الصدق في ذلك، يا هنا يرسل لك الإمكان، يسهل لك الطريق، ويسهل لك الهداية، ويسهل لك الالتزام، ويجعلك تتذوق حلاوة الإيمان، هذه الحلاوة التي لا تشعر بها بالمثل، وتتذوق حلاوة التمسك بالمبادئ، وتتذوق حلاوة التمسك بالأخلاق، وتتذوق حلاوة الذكر، وتشعر بأنك ولو حتى كنت صغيرا، فإنك وإن كنت جرم صغير ففيك انطوى العالم الأكبر. فيك انطوى العالم الأكبر، يعني ليس الدنيا، ليس الأرض، وإنما في جوهرك. لو فتحت لك الأبواب وكشف عنك الغطاء لغلقت السماوات والأرض، وهذا هو الذي يحصل من جد. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. عندما تكون مع الله يسخر لك الله الكون ويخضع الكون. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض. وفي آية أخرى: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم لو كانوا مع الله. لكن عندما لا يريد أن يكون مع الله، فمتعلم لنفسه يتصارع مع كل شاردة وواردة وكل صغير وكبير. وقال: ويكون في هذه الحياة الحالة حياة نكد وتعب وشقاء، لا لذة فيها ولا راحة ولا طعم ولا سعادة. ومن أجل هذا المعاني وهذه المعاني شرع الله خطبة الجمعة. يعني عندما يأتي الإنسان ليحضر خطبة الجمعة بعد ما يخرج من الجمعة يقول: هل خرجت مثل ما دخلت؟ إذا خرجت من الخطبة مثل ما دخلت، لا تستفيد في الخطبة ولا تستفيد في الحضور ولا في الصلاة. لأن الإنسان كلف وجبل على أن يسعى نحو الكمال. هذه الحياة الدنيا تولد فيها وأنت لا عندك علم ولا عندك قدرة ولا عندك إحساس ولا عندك إمكانية ولا عندك شيء إلا أنك تعجابة، ما بالشيء غير العجيب. وعاد الطفل في يومين ثلاثة أيام يسمعوا لك شيء ثاني، تعجى وتخرج محلفات اللبن فقط، وما عدا ذلك صفر، لا يوجد شيء. وتبدأ تسعى نحو الكمال، تسعى نحو الكمال في العلم، نحو الكمال في القدرة، نحو الكمال في الإمكانيات، نحو الكمال في هذه الدنيا. كل واحد، كل ابن من كان يكون وجوده في هذه الحياة الدنيا هو سعي نحو الكمال، وهو مكلف بالسعي نحو الكمال. والسعي نحو الكمال لا بد أن يستفيد الإنسان من كل موقف يحضره، وفي كل يوم يعيشه، وفي كل ظرف يحضر، هل استفاد منه أم لم يستفد؟ فإذا استفاد فذلك هو الشيء الذي أوجده الله من أجله. وأعظم الفوائد حتى لا ينحرف المنهج ليس قضايا الدنيا والمال والشهوات حتى التي حرم الله، إنما الكمال أعظم كمال الذي يخضع الدنيا ويخضع المال ويخضع كل شيء، هو كمال المعنويات والثقة بالنفس، هو كمال الاعتداد بالنفس المؤمنة، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. كمال المعنويات وكمال الشعور بالإنسانية والآدمية وكمال هذه المسائل التي جاء من أجلها رسول الله. وستحصل على المال وتحصل على البيت فيما هو يأتي في ظروف الحياة، فمن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. إذن هو سعي نحو الكمال، فلا بد أن يخرج الإنسان من صلاته ظهر عصر مغرب عشاء ما وقع، من صيامه، من قراءته للقرآن، من حضوره للجمعة، من اجتماعه للمحاضرة، أفضل مما دخل قبلها. وإلا فلا فائدة ولا سعي للكمال إلا مجرد روتين، والله لا يقبل المسائل التي هي روتينية يفعلها الواحد مشهوداري للمن شداري للميجي ويخرج على ما دخل ما يسمش. ولذلك في الحديث النبوي من استوى يوماه فهو مغبون. الذي اليوم مثل أنت ما بيش العيد يا للميجي، ما بيش أي شيء زايد، كل يوم كل أسبوع كنا راجع فسنا يا أخوان من حال ما كبرنا شوي وما عاد احنا صغار وتحملنا مسؤوليات واولاد، هل بنزداد اشياء فيما يقربنا الى الله او يمكننا من الحياه الدنيا ايضا ولا سيكهي؟ قبل سنتين قبل 4 سنين واليوم وبعد 5 سنين سيك المسائل هي الا بس عمر الايام يطلع شيء لا اقل ولا اكثر ومفجتت شويه وسيك اوضاعنا هي. من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان يومه أسوأ من أمس، يعني أمس أحسن واليوم هو ضعيف شوية في إمكانياته في معنوياته في علمه في علاقته بالله في إلى آخره، ومن كان يومه أسوأ من أمس فهو ملعون. شوف على خطر، لماذا نحن لا نتقدم؟ لماذا نحن لا نستفيد؟ لأننا لا نطبق هذه المسائل. نقول لا، ماذا ما أشركت الشمس يوم جديد لابد أن تؤثر في هذا اليوم لأنه بيأثر فيني، كل ما يجي يوم بيأثر فيني وبيأثر فيه. الأيام تؤثر فيك ولا تتركك، مهما كانت قوتك، مهما كانت صحتك، مهما كان غناك، مهما كان وضعك، تؤثر فيك قليل قليل قليل. لو ما تجر العصيان وتنكع الأسنان وتلعوز البشرة وتجلس في البقعة، هذا لو ما تشطرك. إذن الأيام تؤثر فيك، هي لا تترك أحدا، الأيام رغما عن أنفك تؤثر فيك. إذن لماذا لا تؤثر فيها يا أخي؟ تخليها تفعل فيك هي بس وأنت لا تفعل فيها، أليس هذا من السذاجة؟ لا بد أن تحدث فيها حدثا يبقى، لا بد أن تؤثر فيها تأثيرا يبقى له ذكرك عند الله وعند الناس وعند نفسك، بالالتزام، بالأخلاق، بالقيم، بالتصرفات السليمة، بالمشي على الصراط المستقيم، يحقق لك الله القبول. هذه المعاني التي نجهلها، من كان يحب الله ولا يخشى غير الله بعث الله الحب له في قلوب الناس، ومن خشي الناس وآثرهم على ما عند الله أسخط الله منه الناس وسخط الله عليه. كم نرى من أناس كان لهم من السمعة الشيء الكثير في المجتمعات، في البيئات، في الحارات، في المدن، في القرى، ولكنهم لم يؤثروا ما عند الله وتنتهي بهم الأوضاع إلى ذكرى سيئة. لو كانوا مع الله لزادت ذكراهم حسنا إلى حسن، لو كانوا مع الله لزاد إقبال الناس عليهم أكثر، لو كانوا مع الله لجعل لهم الله ودا في قلوبهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لم يقصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قلت ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلوات واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اذا مساءلة النفس، فهم الأفعال والأعمال، نفهم لماذا نقوم بها، ونسأل أنفسنا هل نحن نتصرف بموجب هذا الفهم الذي عندنا أم لا. ولا نحصر المسألة في الصلاة والصيام بس، نبادر نصلي بينما ما بيصليش، لأنه لو كان الرسول جاء بس من أجل الصلاة والصيام ما عاد قاتل الشكوش، ما عرف لو وضعوا الشمس في يمينه والقمر في يساره من أجل أن يتركعوا يصير يتركعوا مع المضارات. بل من أجل التصرفات، من أجل السلوكيات، كيف يسبر الإنسان تصرفه وسلوكه. هذا هو الجهاد، هذه هي المعاناة، يعني الإغراءات لا يصدقهاش، يقول هذا لا يصح، ولو كان فيه تعب، ولو كان فيه يستوجب الصبر، لا بد ما أصبر ولا بد ما أتحمل، لأن العاقبة للمتقين كما يقول الله سبحانه وتعالى. ولا بد من عون، إنسان قد لا يستطيع، لا يستطيع أن يتحمل ضغوط المجتمع، هناك ضغوط على مر الزمن، ضغوط كبيرة، ضغوط نفسية، وضغوط من المجتمع، وضغوط من الشيطان، وضغوط من الأهواء، كلها تحاول أن تخرج الإنسان. ولهذا في الحقيقة المؤمن لو عرفنا هذه المسألة بما فيهم الأنبياء وبما فيهم الأولياء يعيشون صراع، لا تقول إن الواحد لا يعيش صراع أنه مؤمن أو أنه ملتزم أو أنه ولي، سواء في التاريخ السابق أو مع الأنبياء يعيش صراع. الإنسان الذي لا يعيش صراع دابة، الحمار لا يعيش صراع، البقرة لا تعيش صراع، الإنسان يعيش صراعا. مش مع أخوه أو مع واحد في المجتمع، أنا صراع عادي ما بشرط، ولا يسمى صراع. تنبه، يعيش الإنسان أكبر صراع مع دخله ومع نفسه ومع الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، له عدوي وأنا عدو. ألا نعيش صراعا؟ ولا إحنا يعني بنتسالم إحنا والشيطان، ونتجامل إحنا والشيطان، ولو إحنا أعداء لكن وضحنا قبله. يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني المضطرب أن يعيش المؤمن صراعا مع الشيطان، مع النفس الأمارة بالسوء، مع الأهواء، مع الميل، مع الرغبات، مع الشهوات، هذا الطبيعي. أما إذا كان لا يعيش هذا الصراع وما وصل يدك الشكك ما وقع، سواء مما يرضي الله وما يغضب مما يغضب الله، فهذا الإنسان لا يعيش صراعا ولا شأنه إلا كذاب، ما وجدت بشيء تجممته أكلته. هذا شأن الحيوانات لا تعيش صراعا. أما المؤمن هو يعيش أعظم معاني الصراع، يعيش أعظم معاني الصراع بما في ذلك الأنبياء والأولياء. نبي الله إبراهيم صلوات الله عليه مثل حتى لا رطين، عندما أمره الله بذبح ابنه الوحيد الذي جاء بعد عمر طويل وهو يرجو الله أنه يديله ولم جوده كبير ما نعم الله، ألم يفتديه بأنه قال شل مكن بعيد منك، ما كان مرتاح بهذا، ما رأيك؟ كلفه الله بشيء خلاف معاني الأبوة والبنوة، لأن الابن جنبك بعد عمر طويل وأنت شيده وكذا، لا بد أن يبقى بجوارك تتمتع بوجوده، فالمال والبنون ديرة الحياة الدنيا، لكن بعد ما كبر شوية وعاد السنوات الأولى قال شل مكن وفلده حانان، أليس هذا صراع مع النفس؟ بعد ما كبر وقدوا الشاب قال هيا ماذا حين خلاص الحمد لله أتينا الطاعات، الآن نعيش ما ويسوى. أمره الله وتلاه بأن يذبحه. ذلك حال ما فضيل، احنا تكلمنا قبل شهور حول هذا المعنى، حال ما فضيل يذبحه في ميناء، كان الصراع كائما بينه وبين الشيطان في رؤيا، لا تصدق في حلم، ما يمكن الله يمر بذبح ابنك، هذا مخالف للعادات، مخالف للفطرة، هذا خيال، هذا نحن الصراع. ولذلك رجمه في العتبة الكبرى، ورجمه في الجمرة الكبرى، ثم في الجمرة الوسطى، ثم في الجمرة الصغرى. وإحنا بنجيل نتمثل الصراع نفسه الآن من الجمع الجمع، لنتمثل الصراع بين الإنسان والشيطان، لنتمثل حقيقة العداوة بين الشيطان والإنسان، ونفعل كما فعل إبراهيم، لنعيش الصراع بيننا وبين الشيطان الرجيم الذي لا يأتينا الآن بذبح أبنائنا، ولكنه يأتينا في المغريات وفي الأموال وفي المجاملات وفي الدنيا وفي سلامة الحال وفي الهدوء وفي ما شابه ذلك. هذا النبي يوسف صلى الله عليه ألم يعيش صراعا مع زليخة؟ ولا كانت المسألة اللاسيني كماك بس، أليس بشرا؟ أليس عنده رغبة؟ أليس عنده طاقة؟ أليس عنده إغراء؟ وإغراء مع من؟ مع سيدة المجتمع، جمالا وقوة وهيبة وظروفا وأحوالا، وقالت له حيث لك، لكنه استعصم وعاش الصراع حتى تغلب على الشيطان الرجيم، فأبدله الله في ذلك الوضع أن فتح له الدنيا بما فيها. وتعرفوا بالصدق يوسف صلوات الله عليه. هذا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عندما يقول يا صفراء يا بيضاء إليك عني غري غيري، يعني الذهب أصفر والفضة بيضاء، والذهب والفضة هي النقود في ذلك الزمان، يعني الدولارات واليورو والريالات والملايين. يقول يا صفراء يا بيضاء غري غيري. طيب هذا الكلام نتيجة صراع ولا ما شو نتيجة صراع؟ في إغراء الآن، في فلوس، في منصب، هو أمير المؤمنين، في حكم، في إمكانيات، تريد أن تسوقه إلى ما لا يرضي الله، ويخاطبها ليقنع نفسه حتى ينتصر في هذا الصراع، فيقول يا صفراء ويا بيضاء غري غيري، يا دنيا لقد طلقت في ثلاثا لا رجعة بعدها، فعيشك حكير وأملك وأملك قصير. طيب ما يحافظ الدنيا وما مش بينه وبينها شيء، يقنع نفسه، ما هي الدنيا ما بتيش، العمر الصغير في 70-80 سنة معه، المتعة في خلال تبقى، الإنسان يتركك، أنا لا أريدك، أنا أريد الحياة الدائمة، أريد البقاء المستمر، أريد السعادة التي لا تنتقص، أريد الجنة التي فيها أنهار من لبن وخمر وعسل وماء، أريد القصور والحور العين، أريد رضا الله الذي يخضع لك الكون في يوم القيامة ويسخر لك ذات السماوات والأرض، وإذا أردت شيئا تتمناه بس يحضر لك مشي هذا الجنة الذي احنا نتكلم عن انهارنا. اذا ما هي قيمة الدنيا؟ منصب، ما هو المنصب؟ مال، ما هو المال؟ متعة، ما هي المتعة التي في الدنيا مهما كانت؟ اي متعة في الدنيا؟ في ثاني متعة الصدق ولا خيال متعة؟ الله العالم لو تفكر فيها لا تعرف انها خيال متعة وليست متعة مهما كانت. لو تشوف في عمقها لا تجد انها خيال متعة وليست متعة، اما خيال الاخرى فهي ليست كذلك. اذا علي بن ابي طالب يقول ما انبياء الدنيا حتى تبغيني، ليست شيء. لقد خسر ابن ابي طالب، لقد خسر ابن ابي طالب ان ادخل نفسه النار من اجل بطنه. طيب الدنيا هذه كلها شيء بالشيء فيها غير البطن والفرج، حتى الذي بيتبعوها شيء بالشيء بيفعلوه غير اشباع البطن واشباع الفرج. طيب وهل يمكن ان الانسان العاقل الواعي الذي كرمه الله واسجد له الملائكه جميعا واخرج من اجله ابليس ولعن ابليس لانه لم يسجد لآل ادم ان يضيع هذا الخير الذي هو اليه سيعود اليه ويذهب اليه من اجل البطن والفرج من اجل الكمول لا تسوى شيء ولا تعمل وليس هذا؟ من المسائل التي تعيننا على ذلك شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان، هذه هي الأسلحة. لا بد من عون. ما هو العون؟ ذكر الله، العبادة بمعنى وبفهم وبإدراك، فهم معنى السجود، فهم معنى الركوع، فهم معنى التسبيح، فهم معنى بسم الله الرحمن الرحيم والفاتحة، فهم معنى الله أكبر، فهم معنى الحياة، فهم معنى الحياة بجوهرها، التسليم لله من غنى المطلق، التسليم لأنفسنا بالعبودية لله وبالفكر إلى الله وبالاحتياج إلى الله، هذه تساعدنا أن نتغلب على النفس الأمارة بالسوء، تساعدنا أن نتغلب على الهوى، تساعدنا أن نتغلب على الشيطان الرجيم، هذه أسلحتنا. الدعاء في شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان يفتح الله فيه ما لا يفتح في غيرها من الشهور، يعني بكلمة مختصرة مثل ما بهذا الأيام مهرجانات، في مهرجانات في الأزواج ويصير الواحد المهرجان من تخفيضات وجوائز ومسابقات ويشتري من أجل يحصل على شيء في المهرجانات هذا. الآن هذه مهرجانات روحية، الأقرب إليك، الملائكة أقرب إليك، الخير أقرب إليك، إجابة الدعاء أقرب إليك، إرادة الله أقرب إليك، فهو مهرجان رجب وشعبان مقدم للمهرجان الأكبر الذي هو رمضان. إذن ادخل فيه، ما يقع عشان تصير السلوك في المهرجان في الأول وتخرج عضل، تخرج متحسن منه ولا فعل شيء ولا حاول شيء في مهرجان السوق في الأول وتخرج عضل ما يقعش. وهذه المهرجانات هي تمثيل فقط حتى نستوعب المعنى، مهرجانات هذه الروحية في رجب وشعبان ورمضان اعمل شيء، ارجع إلى الله، اذكر الله، اطلب من الله، اسأل الله، الدعاء سلاح المؤمن، سبح الله، صلي على رسول الله، استعن بالله، ثق بالله، ثق بنفسك، كن مؤملا بما عند الله